الطواف حول الكعبة والرمل بثلاث أشواط معروفة، هذه طاعة واجبة، وجاءت أحاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة، فنبقى معها ولو زادت العلة التي كانت سبب شرعي تلك العبادة، لأنها عبادة مش أمورها زيادة كما ذكرنا في الخلف وكما ذكرنا في السفر، ولعل هذا واضح إن شاء الله. ممكن بس جمع ما بخطر يجوز من الكلمة يجوز من الكلمة يجوز من الكلمة يجوز من الكلمة يجوز من الكلمة يجوز من الكلمة يجوز من الكلمة ما في عن ذلك؟ لأن يمكن أورد حديث السلسلة بين هو وتكلم الله على عرض يعطى تسمها خضراء، وهذا موجود في الحديث؟ موجود في نفس الحديث؟ يا بيوعة يمكن أن تسمعها يعني الرؤى هي أنها المرجع الآن للمسلمين كما وقع في جماعة فيهم. الله أكبر. أردت أن أقول أن هناك حديث وطلع صحيح من رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الرؤى ثلاثة، رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا من حديث النفس أو قال من تحديث النفس. وفي الواقع من أجل هذا الحديث أنا شخصيا لا أتحمس لتأويل المنامات، لأن كل رجل أو كل شخص رأى مناما وواحد من سياسي مستمر يكون رؤيا من الرحمن، ثم إذا افترضنا أن تلك الرؤيا هي من هذا القسم الأول فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤية وإنما بشيء من التأويل. ومن هذا الذي يستطيع أن يتأول الرؤية بتأويل يطابق الواقع؟ أنا في اعتقادي يكون رجل ملهم كما يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله، فهذا يكون يعني فتح من الله عز وجل. أما أن يكون علم يدرس ويمكن الإنسان بقى بناء على غير علم الدروس يتأول كل منام يلقى عليه أو يطلب من تفسيره، هذا ليس بصحيح اطلاقا. وانا اعرض بعض التجارب في نفسي وفي بعض مشايخي الذين كنت بدات في دراسه الفقه عليهم، فكنا ندرس فقه الحنفي من كتاب مراقي الفلاح في مسجد كبير هناك في دمشق، وعدد قليل من الطلبه جدا يعني كانت 24، فنشعر ان امراه عجوز متحجبه الثياب الشرعي على وجهها برخوة تتسلل هكذا برخوة حتى تيجي قدام الشيخ بجانبه من خلف ونسمع شبه وسوسه، واذا بنا نفهم انها تقص على الشيخ رؤيا رأسها، والشيخ اصبح مثل روتين نسمع الجواب منه اي نوع كان الرؤيا أنه يبدو أن الميت بحاجة إلى الصدقة فاستغضبي عنه. أي رؤية ما سمعت مرة يبكي بجواب إلا أنه قضية صدقة، وكانه على القاعدة الغاية تمر الوسيلة، شو إدمان أن تمشي نحب الناس على الخير وتعالى. هذا فيما يتعلق بما سمعته. أما أنا شخصيا لما هديت بيت العلم وراء العلم علمت ان هناك كتاب تعطيه الكلام بتاويل المنام للشيخ عبد الغني النابلسي ست مجلدات، فسارعت الى السوق ولما رايته اشتريته، صرت كما اشوف انا منام او اخواننا يقص عليه قصه ارجع بها الى القاموس المنامي هذا، مثلا يكلع في المطر اذا رايت بصوره كذا يفسر بكذا وبصورة كذا وكذا، الرعد الزرق الخضار الماء كل شيء عاملينه يعني جواب عليه.